أحسن الله عليك. سائل يقول إذا وافق هذا العام يوم التروية يوم الجمعة هل على الحاج أن يصلي الجمعة وإلا يكون سافر؟ السنة أن يخرج إلى منى، لأن على الحاج أن يطبق المناسك، ولأنه مسافر والمسافر ليس عليه جمعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما حج كان يوم عرفة يوم الجمعة، ما صلى الجمعة، صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا. فالحاج عليه أن يفعل ويطبق مناسك الحج، لكن لو صلى الجمعة ثم خرج إلى منى فلا بأس، يعني ليس محرم. لكن نقول كونه يطبق السنة في الخروج ويصلي الظهر في منى لعله أفضل له تطبيقا للسنة. ثم أيضا صيام عرفة لغير الحاج، أما الحاج الأفضل ما يصوم عرفة اقتداء به عليه الصلاة والسلام، ما صام يوم عرفة وهو حاج. لكن نقول نحن نعرف أن إفراد يوم السبت مكروه، كما أن إفراد الجمعة مكروه، لكن هذه السنة قلنا أن يوم عرفة معروف فضله وصيامه، أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وأفضل الدعاء دعاء عرفة سواء للحاج أو لغيره، وأفضل ما يقول الإنسان في عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لكن الحاج الأفضل إنه ما يصوم اقتداء به عليه الصلاة والسلام، حج صلى الله عليه وسلم ولم يصوم يوم عرفة. أما لغير الحاج فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة أو صيام عرفة أرجو أن يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده، فصيامه أفضل الصيام. لكن لأنه يوم السبت وإفراد السبت في الأيام العادية مكروه، فالأفضل لك أيها المسلم أن تجمع بين الخميس والجمعة والسبت، الخميس لأنه يوم مفضل وصيامه مفضل، والجمعة من أجل أن لا تفرد السبت. لكن لو قدر أنك ما استطعت أن تصوم إلا السبت صم السبت لأنه عرفة لا لأنه السبت، فهذا لا حرج إن شاء الله، لكن كونك تصوم وتتزوج فهو خير لك. نسأل الله قبول الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.